ألستم خير من ركب المطايا وأندى عند العالمين بطون راحي لكم شم الجبال من الرواسي وأعظم أعظم سيل معتلج البطاحي رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراح رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراح. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واقتفى أثره واتبعه بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، لقاء يتجدد مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله وأندى العالمين، وحديث أم زرع. وكنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند أول بيت مدحت فيه امرأة زوجها، وهو كما قال شيخنا: ليل زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا، يمكن كنت بسأل حضرتك وإحنا بنتواصل عن عدد البيوتات، يعني هل كلها كانت ذم وكلها كانت مدح؟ إحنا دخلنا أول بيت مدح كان الحلقة السابقة اللي هو زوجي كليل تهامة. هل المدح مستمر ولا في بيوتات هترجع الزوجات سوف تزم أزواجهن فيها؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هو باستثناء أحد بيت أم زرع هو 10 بيوتات، 5 مدح و5 ذمه. نعم. فطبعا ده مش معناه أن في تعادل في المسألة، ده هذا جرى كيفما اتفق يعني. نعم. يعني مش لازم يكون عدد الذين يمدحون كعدد الذين يذمون يعني. نعم. يعني ملوش دلالات على على مشاكل البيوتات. لا لا. ملوش علاقة بها. لا لا ليس له دلالة. نعم. أي نعم. طب البيت الخامس بقى اللي احنا داخلين عليه حضرتك. أي نعم. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد، وإذا خرج أسد، ولا يسأل عما عهد، وفي بعض الروايات ويأكل ما وجد. فهذه تمدحه. نعم. زوجي إن دخل فهد، ذكر شراح الحديث أن من خصال الفهد كثرة النوم، وقالوا أن هذا يدل على غفلة الرجل أو تغافل الرجل، وهذا هو الصحيح يعني. نعم. عما في بيته، يعني ممكن يأتي بشيء من المعاش والكلام ده، فالزوجة تأخذ شيئا من هذا المعاش إلى بيت أهلها. ف يعني ما بيدققش أنا كنت جايب قد كده، راح فين، كلته فين، اديتيه لمين. بالضبط. ممكن يجد البيت مثلا يحتاج إلى تهذيب وتنظيف والكلام دوت، يعني لا يدقق كثيرا مع زوجته. نعم. والكلام ده الحقيقة بيظهر قوي في الموظفين اللي بيطلعوا المعاش. كثير من المشاكل التي تأتيني من موظفين من زوجات، أزواجهن خرجوا من سن المعاش يعني سن المعاش، لا فاضي. يعني مثلا يدخل المطبخ يلاقي المواعين مكركبة ومحطوطة في الست، طول عمرها بتعمل كده، تطبخ وتغسل وبتاع، وبعدين مرة واحدة تقوم غسلاهم ورصاهم وحاجة زي كده. هو عمره ما داخل المطبخ أبدا وهو في الشغل، دايما إيه مستعجل، عايز ياكل ويجري وبتاع الكلام ده. فلما فضي ما عادش عنده حاجة، اصبح بيدق في كل حاجه، يدخل المواعين يزعق لها: طب انت ليه بتعمل كده؟ تقول ما انا طول عمري كده. يقول لها: كده اهمال، لكن انت بقالك سنين على الوضع الفلاني ده أو الكلام ده وبتدي يعمل مشاكل نعم. مع المرأة، حتى إن المرأة تتمنى أن زوجها يشوف عمل تاني يعني ينزل يشتغل بحيث أنه يريحها. ليه؟ لأنه أصار مصدر إزعاج نعم. بالنسبة لها. فهي المرأة بتمدحه بكثرة التغافل وأنه يعني لا يدقق كثيرا معها. والحكمة أو المثل الذي يعني استشهد به يعني في مثل هذه المناسبات، قيل لأعرابي من العاقل؟ قال الفطن المتغافل. طبعا الغفلة نفسها كمغفل يعني هذا شيء لا يمدح المرء به، إنما يتغافل، يتغافل عن فهمها بالضبط كده، فهمها وبعديها هو فهمها. فهي تصف يعني زوجها بكثرة التغافل وأنه لا يعني يتعقبها في أمورها ومسائلها طالما أنها بعيدة عن الريبة والحرام إلى آخره. هل التغافل بيبقى له حدود يا شيخنا؟ يعني مثلا هل إذا الزوج مثلا أنا دخلت بيتي مش بدأ قوي بس في أوقات مثلا للزوجة يعني الدنيا كده مش مترتبة، يعني هل في حدود لهذا التغافل ولا بيبقى مفتوح؟ لا لا لا، ما عشان كده قلت تغافل يعني بعديها بمزاجه يعني. طبعا ما في حاجة لا يستقيم في زوجة مهملة دائما والبيت زي الكناسة يعني بصفة مستمرة وما فيش نظافة ما فيش اهتمام الكلام ده بالذات. إذا الزوج البيت ساعتها ماكت يعنف يعني. أو مثلا وجه أو قال يعني ما لا لا كده هذا ده من حقه، نعم هذا من حقه. نعم فالقصد التغافل المباح يعني أو التغافل المحمود يعني. نعم. وإن خرج أسد، تريد أن تقول ليس أمره سواء، ليس معنى أنه يتغافل في داخل البيت كرما منه وحلما أن هو إذا خرج مع الرجال يكون كذلك، بل هو رجل منتبه ويعلم ما له وما عليه. أسد يعني إذا خرج أسد فيتمدحه بذلك أنه لا يترك حقه إذا خرج، وأنه هو في وسط الرجال له مكانته التي يعني يرهب فيها جانبه وهكذا. ولا يسأل عما عهد، أي إذا عهد بشيء لا يتعقب المرأة فيه، لا سيما بمعنى يا شيخنا يعني هنفترض أنه زي ما أنا قلت في الأول فيما يتعلق بمسألة المعاش والكلام ده، لا يسألها، عارف أن في أشياء ناقصة يعني مثلا في أموال يعلم أنها تنقص منه ويعلم أن زوجته تأخذ هذه الأموال، مش نوع من الريبة أو أنها بتسرقها من وراء، لا هو أذن لها في أنها تأخذ ما تشاء، ما يجيش يعمل لها كشف حساب، توريني المال ده أنفقتي فين، ليه؟ لعلمه أنها ممكن تنفقه على أهلها. ده هيخليني بعد شوية أسأل حضرتك في القصة دي، لأن في بيوتات بتحصل فيها مشكلات كثيرة بسبب إنه ممكن الزوج بيسيب فترة المواضيع تمشي بعد كده يجي يقول، فلما يعرف إنها مثلا إدت لأمها إدت لأختها يبدأ ينفعل فلوسي، يعني هنحتاج فيها ضوابط معينة نقولها. لكن برضو أقف يا شيخنا عند يعني جوه البيت وبره البيت طبيعة الرجل، هل بنتصور إنها لابد أن تكون واحدة؟ ولا من المدح انه ان الانسان لازم يعني طباعه تختلف عن جوه وبره بصوره او باخرى؟ لا يعني هو شوف عمر بن الخطاب قال كلمه، قال ينبغي للرجل ان يكون صبيا في بيته. الله اكبر. فاذا جد الجد وجدوه رجلا، يعني عايز اقول ايه يعني الصبي في بيته، يعني مساله الملاعبه، مساله يمازح زوجته وأولاده بالضبط كده وأولاده، نعم. يعني ما يقلبش البيت هكذا، ما بيزقرقوش يعني. إذا دخل البيت يبقى اللي نايم اللي قاعد ينام واللي واقف يقعد والكلام ده، لا يعني لا يشعرون بالرهبة من جانبه. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت سيرته هكذا، كانت عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله صلى الله عليه وسلم، يخصف نعله ويخيط ثوبه، فإذا قام للصلاة فكأننا لا نعرفه ولا يعرفه. لا يتنافى هذا مع فكرة إن إنسان يوم تقول له كده يقول لك ده شغل الستات، أنت هتهزر يعني أنا اللي أقعد أنظف وأنا اللي أعمل ولا أسوي؟ يعني النبي في بيته كان كده هكذا يعني يخصف نعله ويخيط ثوبه صلى الله عليه وسلم ويقوم بمصالح يكون في مهنة أهله. نعم. كلمة في مهنة أهله أوسع بكثير من مجرد أن يخيط ثوبه أو أن يخصف نعله، نعم. إنما ممكن يساعد في مسائل البيت، ودي بتدي نوع من الود والألفة. وأنا أرجو أن أي رجل يعني تخلى عن هذا ينظر إلى بدء حياته مع امرأته، كان بيقفها في المطبخ وكان بيسهرها في المطبخ وإلى آخره والكلام ده، ثم بعد ذلك الحياة بتجف في شيء في شيء لحد ما يعتزل هذه المهام كلها، بل ورى أنه يعني ليس من المروءة ان هو يدخل ويشترك ويعمل وأولاده يشوفوه، مع ان انا شايف ان دي مدرسة هايلة جدا ان الاولاد يروا الزوج يقف جانب زوجته في المطبخ، واحنا بنعملها يعني. احنا مش بنصنع بيوتات يعني في منتهى العظمة من خلال التصرفات دي يا شيخنا. اي يعني نعم ان الصغيرين لما يبتدوا يكبروا وتلمح عينه ويستقر في وجدانه ما كان يراه في البيت من مساعدة الأب وود الأم والحياة الطيبة دي. بتؤثر فيه جدا. اصل يعني بعض الناس بيتصور ان الاولاد الصغار لا يفهمون. لا، الاولاد الصغار دي بيبقى اعينهم كالكاميرا المسجله، كل شيء بيسقط في قاع الذاكره، ثم يكون اسيرا لهذا الرصيد الكبير الذي قبع في قاع الذاكره. وانا شفت اولاد عندهم مشاكل نفسيه هائله بسبب ان الاب كان يضرب الام ضربا شديدا والام بتصرخ، فالولد ينزوي في ركن من الحجره او في ركن من البيت وبيرقم الكلام ده هذا المشهد امامه. وبينطبع عنه. فالاب متصور انه لما الولد الاب يتصور لما يضرب الام او يضرب زوجته يعني والكلام، وامام الاولاد الصغار، ان هذا لا يؤثر وهذا له مردود سلبي جدا. انا يعني باعتباري رجل في وسط الناس ودخلت في تأتيك مشاكلهم، مشكلات. نعم كثير من المشاكل التي كانت تاتيني بسبب هذا. وانا ما عرفت ان العين الولد الصغير كالكاميرا المسجله الا بعد ما شفت هذا، وصار الولد اسيرا لهذه الحاله، لدرجه ان في اولاد من شده الرعب اللي يوصلوا لثالثه اعدادي وعندهم تبول لا ارادي نعم من شده الخوف. نعم فعشان كده انا بقول نعم الاولاد اذا خرجوا وجدوا هذا الجو والدفء في بين الرجل وامراته، كل هذا يخدمهم فيما بعد. يعني في بنات كارهين الزواج وكارهين صحيح الرجال وكارهين بسبب مسألة الأب بيعنف الأم، وفي رجال وأولاد كارهين الحياة بسبب إن الرجل لا شخصية له إطلاقا والأم ان الام متحكمة فيه مبهدلاه ومتحكمه. وتسبه وتشتمه، الولد ما يقدرش يعمل حاجة. نعم فأنا عايز أقول يعني إن أنا أرجع وأقول في مسألة لا يسأل عما عهد، هذا نوع برضو يعني يخدم الفقرة الأولى. نعم الفقرة الأولى إن دخل فهد برضو فيها شيء من التغافل، وتمام التغافل ألا يسأل أو أذن لها أن تأخذ من ماله. يعني الرجل إذا لم يأذن للمرأة أن تأخذ من ماله شيئا فلا يحل لها أن تأخذ من ماله شيئا طب إذا نص على هذا. أما إذا علمت من قرائن الأحوال إن هو لا يغضب، كأن مثلا فعلت هذا مرة أمامه ولم يعقب ولم يلومها ولم يقل لها لماذا فعلت كذا، فمشيت على هذا، تأخذ من قرائن الأحوال. هل بتحتاج الزوجة زي ما قلت ان مفتاح الزوجة كده او الزوجة الذكية اللي تعرف مفاتيح قلب الزوج والعكس، هل بتحتاج انه الكلام ده يكون صريح يا شيخنا؟ يعني هسمع عقب حاجة بعد الفاصل، هل تقول له مثلا يضايقك انه لو مثلا ربنا مس علينا بعت لامي بعت لاختي، ولا تتصرف وتشوف رد فعله؟ يعني هنحتاج نعرف ده ونشوف ضوابط الاخذ من مال الزوج وحتة التصريح اللي حضرتك قلت فيها، لان في بيوتات بتحصل فيه مشكلات كتير جدا بسبب هذا الأمر. هنرجع نكمل حوارنا مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق عن ضوابط إن الزوجة ممكن تعطي الزوج يتغافل أو لازم تاخد تصريح واضح بعد هذا الفاصل. فاصل بإذن الله ونواصل، خليكم معنا. رأى الناس البصيرة فاستقاموا، وبينت المراد من الصحاح، إذا ما الدهر ينطق بالفضائل. رأى الناس البصيرة فاستقاموا، وبينت المراد من الصحاح، إذا ما الدهر ينطق بالفضائل. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل وبنواصل حديثنا مع الشيخ أبي إسحاق حول البيت الخامس اللي الزوجة بتمتدح زوجها مسألة التغافل. وكنا قد توقفنا قبل الفاصل في قضية بعارضها على فضيلة الشيخ، بيجيله أكيد مشكلات عشان النصايح توصل للبيوت ونقدر نحط ده على أرض واقع. إيه حدود مسألة ما يتغافل الزوج أو إن الزوجة ممكن تدي من غير علم الزوج لأختها أو لأهلها أو ما شابه ذلك؟ شيخنا يمكن في بيوتات انا بعض الناس كانت ساعات مثلا الزوج يبقى منفعل جدا، يقول لي اجيب الحاجه التموين قال لي يوم 10 في الشهر خلص، اسال اعرف انها ودت لامها زيت، خدت من عندنا سكر، ادت مثلا لاختها. الحدود تمشي ازاي؟ هل هي بالتجربه ونشوف رد فعله، ولا اساله واطمئن الاول علشان اخد منه الاذن صراحه بدل ما يجي يقول انا سمحت مره انت ما تجيش ليها الكلام ده؟ يعني والله المساله دي اعتقد تحتاج الى ذكاء المراه ومعرفتها بمفاتيح زوجها. في بعض النساء تستحي تماما إن أن تقول لزوجها أن أنا أريد أن أعطي أمي، أريد أن أعطي أبي. لكن في المرأة اللي زي دي تنظر إلى قرائن الأحوال، إنها قالت أنا تصدقت من المال بكذا وكذا، لا سيما أن مش لازم النبي عليه تقول له الصلاة والسلام لمين عشان مش يتحرك. لازم، ما هو مش لازم يعني دلوقتي أنا بقول لك في النساء علاقة الزوج بأهل المرأة يعني ليست بذاك، بتبقى جافة شوية. ليست بذاك، تمام؟ فهي تعلم أن زوجها متصدق ويعطي وعنده سماحة نفس، وهي باعتبارها كالخازن الأمين، لأن المرأة كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام إذا أنفقت من بيت زوجها وحرصت طبعا على المال كتب لها أجر الخازن الأمين. فهي من الممكن أن تعطي أهلها بعدما تعلم من قرائن الأحوال أن زوجها يتصدق، ولا فرق عنده في بين تدي هذا لمين؟ وذاك، أتذهب الصدقة إلى أي أحد، المهم أن تخرج الصدقة. إذا علمت أن هذا من خصال زوجها، وأنها تكررت هذه المسألة أكثر من مرة ولم يعقب، بالعكس كان يعطيها مالا ويقول لها يعني إذا جالك حد تصدقت الكلام ده، فالدينار الذي تنفقه أو الجنيه الذي تنفقه على أهلها أولى من الذي تنفقه على غير أهلها، على أساس أنه يعني الأقرب دائما، الأقرب دائما فيه حظ من الشرع على الإنفاق عليه. في هذه الحالة لا تستأذن زوجها ولا تصرح له الجهة التي تصرف فيها المال. إنما إذا مثلا في يوم من الأيام تصدقت، أو الزوج تعاهد زي ما أنت بتقول السكر والتموين والرز والكلام ده، ووجد ان المرأة ان الحاجة ناقصة، لا ازاي الكلام ده وازاي الحاجات دي تنقص، والمفروض الحاجات دي ان توصلنا لاخر الشهر والى اخره والكلام ده، يبقى في هذه الحالة اذا ارادت ان تخرج مالا لابد ان تنص على انها ستخرج مالا. من الممكن ان الا تقول لمن ستعطي المال برضه، لكن تقول انا ساتصدق من هذا المال. هل الامر ممكن يبقى فيه تحتاج فيه الى توريه مثلا، لو سال حتى قال لمن وهي محرجه تقول للاب والام مثلا؟ أعتقد أن هذا يجوز في المرة الأولى، يعني هو لو زن عليها يعني انا والكلام ده. بتكلم ان في طبيعه رجال كده تقول مثلا عايز اخرج مال لمين لمين مثلا، بيسال سؤال. فهل الزوجه في هذا الوقت تحتاج انها توري مثلا ناس فقراء يمكن ناس؟ طبعا أن توري، إذا طبعا على حسب علمها بصفات زوجها، يعني برضو المسألة محتاجة حكمة من المرأة. لكن هي على أي حال لا يحل لها أن تخرج شيئا من مالها، من مال من زوجها، مال زوجها. إلا بإذن زوجها. بل ذهب يعني بعض الفقهاء طبعا لأحاديث وردت في هذا الباب، أن رجل أن المرأة لا تنفق مالها هي إلا بإذن زوجها، والمسألة دي فيها خلاف. والذي أعتقده في المسألة دي أنه المرأة حرة، حرة التصرف في مالها في ما لم حديث أم يضرها. سلمة تقريبا كان، أو سودة، لا لو أنفقتيها على أخوالك أو حاجة، أنا فاكر كده كان. لا هو نعم طب. لا في بعض الأحاديث للنبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى المرأة أن تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها. ودي مربوطة بإيه؟ بما إذا كان الزوج هيعمل مشكلة كبيرة ويهدم البيت، طب مسألة وإلا الذمة فليس من المالية يا حقه شيخنا، أن يتحكم في مال ما أنا المرأة. بسأل عشان كده، يعني في بعض الناس تقول مثلا ده ذمتي المالية مستقلة، يعني أنا أبويا مثلا مديني مبلغ أنا شايلاه أنفق بيه، أنا بطلع خير، هل محتاج إن أنا كل ما أتصدق على حد أو كل ما أجي أجيب لحد، حد مثلا هيتجوز واحدة فقيرة بساعدها بحاجة، إن أنا أرجع للزوج أسأله؟ لأنه ممكن في بعض الأزواج برضو الحتة دي يا شيخنا برضو عشان تبقى واضحة، ساعات فجأة يعترض، لا ما تدفعيش، هل هي ملزمة بهذا ولا هي على سبيل الاستشارة لا لا فقط؟ مش ليست ملزمة، يعني الراجح أنها ليست ليست ملزمة. ملزمة، نعم ليست ملزمة إن تخبر زوجها بمصارف مالها هي، اللي هو من كدها وعرقها، أو جالها هبة من حد. أو أبوها أعطاها أو ما أعطتها أو لها ميراث أو الكلام ده، هذا مالها هي حرة التصرف فيه ما لم يضر هذا بحياتها. ودي مسألة متعلقة بالحكمة، يعني النهاردة المرأة إذا أصرت أن تنفق من مالها بغير علم زوجها، وهي تعلم أن الزوج إذا علم هتبقى في مشكلة، طب ما هو افترض أنه حصل في مشكلة وطلقها ولا هجرها، ولا ما فيش واحدة في الدنيا أعتقد أنها ترضى أنها تنفق في هذا وتعكر بيتها. صحيح. إنما يمكن أنها تفعل هذا الكلام بشيء من الذكاء، ما تقولش، نعم حتى ممكن ما تقولش مصادر دخلها، يعني أبوها داها أعطاها أموالا، جالها مال من ميراث، جالها الكلام ده، تكتم هذا كله عن زوجها على حسب علمها بزوجها. يعني غير مثلا امرأة ابن مسعود زينب، لما يعني كانت هي كانت صاحبة مال، وابن مسعود كان فقيرا خفيف ذات اليد، ف يعني سألته امرأته زينب يوما، أو قالت له يوما، اسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز أن أعطيك زكاة مالي؟ قال لها لا، اسأليه أنت زكاة المال. زكاة المال. نعم. فذهبت زينب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة اسمها زينب أيضا، نعم، واقفة على باب النبي صلى الله عليه وسلم، ومسألتها هي نفس المسألة بتاعت زينب امرأة ابن مسعود. فوقفين على الباب، فإذا بلال بن رباح داخل على النبي عليه الصلاة والسلام، فزينب امرأة مسعود نادته وقالت له سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز للمرأة أن تعطي زكاة مالها أو صدقتها لزوجها ولا تقل له من أنا. فبلال دخل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له في امرأة بالباب، امرأتان بالباب لهم مسألة واحدة، إن هل يجوز للواحدة منهن أن تتصدق على زوجها أي يعني من مال الزكاة؟ قال من التي سألت؟ فقال زينب. قال أي الزيانب؟ صلى الله عليه قال وسلم. زينب امرأة ابن مسعود. قال نعم، لها أجران، أجر الصلة وأجر النفقة، أجر الصلة وأجر القرابة. يعني الزوج لما يكون فقير والزوجة غنية، الزوجة تعطيه من مالها، من مال زكاتها. المردود بتاعه بقى يا شيخنا، يعني هل هو ياخد من هذا المال ويرجع يعيد عليه طبعا مكرر؟ ليه؟ لأن المحل تغير. المحل تغير، ما هو النبي عليه الصلاة والسلام. لا أنا قصدي يعني بعض الناس ممكن مثلا تقول يعني المرأة دفعت زكاتها وانتفعت بها. ما هو ما أنا وأنا قلت تغير المحل. نعم. ما هو بريرة كانت زوجة مغيث. نعم. كانت أمة. نعم. تمام. وكان الناس يعطونها من أموال الصدقات، فتصدق عليها يوما بلحم. تمام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هو لها صدقة ولنا هدية، لأن جابت اللحم وادته للنبي عليه الصلاة والسلام. المحل اتغير، يبقى المحل اتغير، النبي لكن لا يقبل الهدية. بالضبط كده، كان لا يقبل الصدقة. نعم. نعم. ولا تحل له. فده كله إذا تغير المحل، ما هو زي المواريث مثلا. نعم. رجل اشتغل في الحرام، جاب خمر وتاجر فيه وبتاع الكلام ده، وصار عنده مال، مات ولاده لما بياخدوا المال بيكون حلال، لان المحل تغير. لان المحل تغير. نعم. تاخد بالك. فعشان كده المراه اذا كانت غنيه يجوز لها، بل الاولى لها، ان تعطي زوجها من مال زكاتها. حينئذ صار الزوج مالكا للمال. نعم. والمراه ما عندهاش اي صفه في المال. خلاص. فحينئذ ينفق على نفسه وعلى الاولاد من هذا المال. طب ده هيقودني لحاجه، ما البيت ده هيوصلنا شويه قضايا فقهيه بتحصل بسبب مشكلات في البيوت يا شيخنا. مثلا في انه في امراه تقول عندي مال مثلا، والزوج بيبدا يتكلم في شيء مهم قوي انه مش عايز ينفق لان الزوجه عندها مال. فلما مثلا يجي يجيب حاجه، لا والله انا بقى ما قدرت ان انا اجيب لك ابو 500 ده، عايزك كملي كملي من عندك، وهو ما قدرته يجيب اكتر من كده، وكانت الحياه ماشيه بالشكل ده، انما بدا يشعر بفكره انه طالما لديك مال انفقي انت كمان في البيت، واشتري انت واعملي وادخلي بهذا الامر. يعني ما هو الكلام ده على حسب طلبات الزوجه نفسها. يعني نعم. افترض الزوجه، يعني احنا قلنا في حديث هند بنت عتبه قال لا خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. نعم. ساعات المراه تطلب شيئا فوق العاده. نعم. هي عارفه ان زوجها له مال، مش معنى ان له مال ان كل ما عين له شيء ان تفعله ان تفعله. نعم. لا، هذا لا يجوز لها، لا سيما اذا الزوج راى انه كافي البيت، عنده الاكل مش حارمهم من حاجه، لابسين كويس، ساكنين كويس، قايم بالكلام ده، وفي نفس الوقت غني وعنده مال، والست عايزه تعمل حاجات زياده. نعم. فقال لها لا، انا لا اعطي المال لهذه النفقه والكم، لكن انت عايزه تجيبي جيبي يعني غير عربيتك انت تدفعي وجيبي انا دي اللي جبتها لك. نعم. من عندك. نعم. وان كان طبعا ده بياخذ الحقيقه من حشمه الزوج، ياخذ من حشمته ومكانته. وانا الحقيقه اتضايق جدا جدا لما الاقي امراه تحاسب زوجها او هو يحاسبها، بالذات في بيوت النساء العاملات او ليه. نعم. كل واحد بيبقى له ذمه ماليه. نعم. تقول له انت اخذت مني كذا واستلفت مني كذا، طب اكتب لي شيك، اكتب لي كمبياله والكلام ده. حتى في المصايف يعني تحتاج مثلا تقول له عايزين نطلع مصر، والله بالنص. راحوا مطعم، واعرف سيدات والله يا شيخ بيروحوا مطاعم بيعشوا الاولاد والاسره وبتاع، ويقسموا الزوج والزوجه الموضوع نص. يقول لها ادفعي زي ما هدفع. يا لها من سوءه. يعني انا ما لا اتصور رجلا الحقيقه يعني ممكن يفعل هذا. ما عنديش امكانيه، ما اروحش، ما عنديش، ما يلزمنيش. صحيح. زي ما بقول، لكن ما اروحش انا في المكان الذي تريده المراه، وبعدين بعد كده اقول لها نقسم بالنص. نص ايه اللي هو بيتكلم عليه؟ نعم. طيب شيخنا، يعني ناخد اطلاله كده على هذا البيت، بحيث لو حبينا نسقطه على الواقع، بتشوف حضرتك ايه اللي البيوت المسلمه تستفيده من البيت ده بالتحديد، اللي مدحت فيه المراه زوجها بهذا الشكل من خلال الزوج والزوجه نصائح يعني يعملوا ايه عشان تبقى الامور مستقره والحياه مستقره بشكل افضل من اللي عايش عليه البيوتات المسلمه دلوقتي. ما هو الكلام المرأة فيه واضح، يعني إذا أولا إذا دخل بيته يتغافل عن الزلة، أي شيء يراه لا يعجبه ممكن يتغافل عنه، أو على الأقل ينبه ولا يعاقب. نعم. تمام. كذلك إذا رأى أن المرأة تصل أهلها بشيء ما، أو أنها تصدق بشيء ما وهو ظروفه تسمح بهذا، أنه لا يمنع المرأة أن تفعل شيء من هذا، نعم. يكبر بيها يعني. نعم. والفقرة الأخيرة ويأكل ما وجد، وهذا يدل على القناعة، لأن آخر فقرة وإن كانت ليست طبعا في الصحيحين ولكن وردت في طريق من طرق الحديث في خارج الصحيحين وغيرهما، أن هذا الرجل قنوع، عنده قناعة، ما عملش أزمة في البيت لا بسبب إن ملا أنا جيت ما إطلاقا، لقيتش أكل يأكل ما معين. وجد بالضبط نعم. كده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط. صلى الله وكان عليه في وسلم. بعض الأزواج ممن يعجبني تصرفه، يعني إذا مراته عملت أكل مش عاجبه يقول ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط. يعني ما تعمليش كده تاني. لا يعني بقول عايز يقول إيه، الأكل معيوب يعني. نعم. تمام. ولكن أنا أتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام وأقول وآكل، نعم. يأكل ما وجد، يعني نعم. أي شيء وجده. ليه؟ لأن في الآخر هو اللي جايب في بيته، يعني اللي هو جايبه هياكله، نعم. واخد بالك؟ حتى أداء المرأة في مسألة الطبخ والتقديم والكلام ده إن لم يكن على المستوى فإنه يقبل هذا، إذا كان عنده خبرة يعلمها، ما عندوش خبرة يقبل. حرص الرجل اخيرا شيخنا ان هو بره البيت يكون بهذه الشخصيه اللي الزوجه بتتكلم عنها، ده بيؤثر في الزوجه لا شك، وشخصيتها لأن وفي كرامة نمط المرأة من سلوكها. كرامة المرأة من كرامة زوجها. نعم. إذا كان زوجها متبهدل بره ويعتبر مسخة والناس تضحك عليه والكلام دوت عشانك. عشان كل هذا بيعود على البيت، نعم. بيعود على البيت يعني. لكن الرجل إذا كان محترما وكده بيدي حشمة للبيت، حتى ما حتى حد يقدر الولاد نفسهم يتعدى، بيشعروا ما بالأمان. يقدرش حد يتعدى على البيت لا بالسب فضلا عن غيره، ولا على الأولاد، يقول لك ده ابن فلان، الولد ده ابن فلان، نعم. فلان ده اللي هو يعتبر مالي مكانه، فطبعا ده سمعته في الخارج وحشمته. نعم. أي نعم. نشكر فضيلتك على هذا الحوار الماتع والإطلالات اللي موجودة في البيت الخامس اللي كلمنا عنه فضيلة الشيخ أبي إسحاق. نتواصل في لقاء مقبل إن شاء الله ونخش في مرحلة البيت السادس، سائلين الملك تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على المصطفى، والحمد لله رب العالمين. دمتم في أمان الله. ألستم خير، ألستم خير من ركب المطايا وأندى عند العالمين بطون راحي، لكم شم الجبال من الرواسي، وأعظم أعظم سيل معتلج البطاحي. رأى الناس البصيرة فاستقاموا، وبينت المراد من الصحاح. إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراح. رأى الناس البصيرة فاستقاموا، وبينت المراد من الصحاح. إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراح.